بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وبلغ بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى تعليقا على قوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ولما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر طرف من نصوص الأسماء والصفات التي أراد أن يدلل بها على ما اختص الرب تبارك وتعالى به نفسه من أمور التوحيد والاعتقاد، ذكر بعد ذلك الأمر الواجب في باب إثبات الأسماء والصفات، ونبه على بعض المحاذير التي يجب أن يستحضرها المؤمن حال إثباته لنصوص الأسماء والصفات، وذكر جملة من القواعد التي سننبه عليها، وقد ذكر بعضها أو طرفا منها في كتابه الماتع العظيم القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذا أصل وقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ولهذا ابتدأ بها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العقيدة الواسطية، فإنه لما ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وذكر الإيمان بالله قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الأصل العظيم إليه مرجع جميع تعالى: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وفي هذا اعتصام بالكتاب والسنة وعصمة من الزيغ في هذا الباب، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أمان من الفتن كلها الظاهرة والباطنة، وأمان من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات، وهذا شامل لباب الاعتقاد وهو أعظم الأبواب وأولاها، وشامل لجميع أبواب الشرع، فإن الشرع لا بد وأن يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل أصيل وباب عظيم من أبواب الاعتقاد، بل ومن أبواب الدين كله، لأننا نؤمن بما في الكتاب والسنة. ومن هذا الباب قال: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذه هي الطريقة التي سار عليها سلف الأمة وأجمعوا عليها، ونصوصهم في الإجماع كثيرة اعتنى بها الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سائر كتبه. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا كل هذه نصوص ثابتة عن الأئمة. ثم بين أصلا آخر من هذه الأصول، لأننا سنجعل كلام الشيخ في هذا المتن بمثابة الأصول والقواعد التي يعتني بها طالب العلم ويجعلها مفردة لنفسه. يقول رحمه الله تعالى في سياق هذا المقام، قال: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في القواعد المتعلقة بالصفات، ذكر في القاعدة السادسة هذه القاعدة، وقال فيها: القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وقد نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في جملة من كتبه، منها الصفدية ومنها الحموية ومنها التدمرية ومنها المجموع الذي جمعه ابن قاسم رحمه الله تعالى. وهذا الأمر نبه عليه أئمة السلف، ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. هكذا يقول نعيم بن حماد الخزاعي إمام السنة في زمانه، وهو شيخ البخاري عليهم رحمة الله جميعا. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة. لماذا ذكرها الشيخ؟ لئلا يظن الظان أننا عندما نقول بأنه يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه العزيز، أو ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، أننا ولا بد أن تكون طريقتنا في الإثبات هي طريقة المشاهد في المخلوقات. فإذا سمعنا نصوص اليدين أو السمع أو البصر جعلناها كصفات الموجودات، فإن هذا ضلال مبين. فإن من جحد ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وعطل الرب جل وعلا من أوصافه وعطله من أسمائه، فقد ضل سواء السبيل. ومن زعم أنه يثبت نصوص الصفات ويثبت آيات وأحاديث الصفات على وجه مشابهتها للمخلوقات، فقد ضل عن سواء السبيل. ولهذا طريقة أهل السنة هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، وخير بين شرين، فإنهم وسط في باب الإثبات، فلا يعطلون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بأي زعم من مزاعم التعطيل الذي يلبس ثوب التنزيه، ولا أيضا حين يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، يثبتونه على مقتضى التمثيل وعلى مقتضى التشبيه. وهذا الطريق هو الصراط المستقيم الواقع كما بينت لك، هدى بين ضلالتين. وقد دل عليه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، فهذا رد على أهل التشبيه والتمثيل. وقوله وهو السميع البصير، هذا رد على أهل النفي والتعطيل. وكما قال السلف: الممثل أعشاء والمعطل أعمى. وكما قالوا: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وليكن هذا الأصل مستحضرا في نفسك حال إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كررنا الكلام عليه في مواضع لأنه هو الأصل الذي يجب أن يتقن في باب إثبات الأسماء والصفات، وإلا فإن العبد يضل عن سواء السبيل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويذكر أصلا عظيما أيضا من أصول من الأصول المتعلقة بالأسماء والصفات، فقال عليه رحمة الله: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم في باب الصفات، ألا وهو باب النفي. فإن باب النفي أيضا من الأبواب المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إلا أن قاعدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم التي نبهوا عليها هي أن النفي يأتي في الغالب إجمالا، والإثبات يأتي وهذا هو الأصل تفصيلا. هذا ضابط من ضوابط هذه القاعدة، ولو ذهبنا نشرحها ونستطرد في شرحها طالت بنا المقامات. ومن ضوابط هذه القاعدة أن يعلم ما نبه عليه الشيخ هنا، أن النفي ليس مقصودا لذاته. لماذا ليس مقصودا لذاته؟ لأن النفي لا يتضمن كمالا، فقد تنفي الشيء ولا تثبت، ولا يلزم من نفيك له أن يكون ضده موجودا، وهذا أمر معلوم. ولهذا فإن طريقة السلف التي اتفقوا عليها والتي دل عليها الكتاب والسنة ونبهنا على بعضها آنفا، أن باب النفي مقصود لإثبات كمال الضد، وهذا ما يسمى بالصفات السلبية، التي نفاها الرب جل وعلا عن نفسه أو نفاها عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا النفي الذي جاء في الكتاب وفي السنة ما الذي يتضمن؟ يتضمن إثبات كمال الضد، ماذا نعني بإثبات كمال الضد؟ نعني أن الصفة المنفية عن الله جل وعلا التي نفاها الرب تبارك وتعالى عن نفسه يتضمن آية الكرسي في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها أعظم آية في القرآن. وكذلك أن لما ذكر الرب جل وعلا أوصافه في سورة الإخلاص، وهاتان السورتان بيّن شيخ الإسلام ما فيهما من الأسماء والصفات، وأول ما ذكر في الواسطية ذكرهما. لماذا؟ لأنهما يتضمنان هذه الطريقة. الحظ إلى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل هذا باب الإثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، السنة مبدأ النوم وهو النعاس، فلما نفى النوم ونفى النعاس أثبت كمال الحياة والقيومية، لأن النوم أخو الموت، والسنة جزء من الموت، والسنة جزء وفرع من النوم. والرب تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، هذا نفي. ماذا أخذنا منه؟ أخذنا منه إثبات كمال ضده، وهو كمال الحياة وكمال القيومية. وهكذا في قوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي يتضمن كمال الرب جل وعلا من جهة نفي المشابهة، ومن جهة أنه الغني بذاته جل وعلا فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، فنفى عن نفسه الولد والوالد لأن الولد فرع من الوالد، ولأن الوالد أصل للولد. ولهذا قال الشيخ هنا في هذه القاعدة العظيمة: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط نعتقد النفي، بل لا بد وأن نعتقد كمال ضد المنفي. ولهذا قال: وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. وأرجع إلى ما ذكره آنفا، لأنني كنت أريد أن أنبه على هذه الفائدة وأشد على أيديكم بها، وهي قوله رحمه الله: أن يقول بقلبه أو لسانه. وأنتم تعلمون أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وحيث ورد لفظ قل في نصوص الكتاب والسنة وفي متون أهل العلم التي يتكلمون فيها عن باب الاعتقاد، فاعلم وخذها قاعدة معك أن المراد قول القلب وقول اللسان، وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر. الرب جل وعلا لما قال قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، أي قولوا قول قلب وقول لسان. وهكذا عندما تقرأ في كتب أهل العلم المختصرة أو المطولة، فإذا قيل كما في الثلاثة الأصول، فإذا قيل لك من ربك فقل، ليس معنى هذا قل قول لسان، لا، ولكن قل قول قلب مواطئ، ولكن قل قول لسان مواطئ لقول القلب. وهكذا في حاقية ابن أبي داود لما قال وقل غير مخلوق، وقل إن خير الناس إلى آخر وجميع منظومته وجميع كلام أهل العلم. لا بد وأن تستحضر أخي طالب العلم هذا المعنى، وهو أنه لا بد من اجتماع قول القلب واجتماع قول اللسان. ثم قال رحمه الله يبين أصلا أيضا من أصول الاعتقاد، ألا وهو قوله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. هذا أصل أيضا عظيم من أصول إثبات نصوص الأسماء والصفات، وهو ما يسمى عند بعضهم وخصوصا بعض المعاصرين الذي يسمونه بمنهج الاستدلال. منهج الاستدلال أنه يجب السير على الطريقة التي بينها الرب تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما علة هذا؟ لماذا لا يرضى أهل السنة إلا أن يسيروا على الطريق الذي فرض الله جل وعلا وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين؟ ومن أمور الدين هذا الباب الذي هو أخطرها وأعظمها، باب الاعتقاد، أن الله جل وعلا افترض علينا أن نلتزم هذا الطريق. لما؟ بيّن هذا الشيخ بلام التعليل في قوله لأن هذه لام التعليل، يعني لأجل أن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه. فلما كان خبرا من عند الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به والتصديق ولا يجوز رده. ثم علل ذلك زيادة بقوله: وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثم زاد هذا بيانا لتعليل هذا الأمر لأن العباد لا يحيطون به علما، فقال: والعباد لا يحيطون به علما، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالعباد لا يمكن أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى علما، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ولا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم ما هو جل وعلا إلا هو، وقد انقطعت الأذهان والقلوب عن أن تتصور أو تتمثل شيئا. لماذا؟ لأن قاعدة التصور أنك لا يمكن أن تحكم على الشيء إلا بعد تصوره، وتصور الشيء لا يمكن أن يكون إلا بالعلم به أو بالعلم بنظيره المشابه له، وكل هذا منتف، وكل هذا منتف في حق الرب جل وعلا. وأرجو أن تتأمل هذا تأملا دقيقا، لأن هذا هو قاعدة التصور وقاعدة الحكم على الأشياء. أنت لا يمكن أن تتصور الشيء إلا بالعلم به بمعرفته، وهذا منتف عن الرب، ولا يحيطون به علما، أو أن تكون عالما أو عارفا بنظيره، وهذا منتف عن الرب جل في علاه. هذه قاعدة عظيمة. ثم بين قاعدة أخرى أو ضابطا أخرى راجعا أو راجعة إلى هذا الباب، قال: وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه، وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. هذا تعليل للقدر الذي نثبت به ما أثبته الله جل وعلا وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في الصحيحين قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا، فهو جل وعلا أعلم بربه تبارك وتعالى، أعلم بالله جل وعلا بما علمه تبارك وتعالى من الغيب. ومع هذا فإنه قد قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث الشفاعة أنه يقول: فيلهمني الله من التسبيح والتحميد ما لم أكن أعرفه من قبل. وهذا ثناء على الله جل وعلا. ثم قال الشيخ خاتما هذا المقام بقوله: ففي كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. ففي كلام الله، هذه خاتمة نافعة ماتعة، يقول فيها: ففي كلام الله ورسوله كمال العلم. فإذا كان كمال العلم في كتاب الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس وراء ذلك إلا الجهل والصدق. وإذا كان هذا هو الوصف الذي وصف الله به كتابه أو وصف به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنما وراء ذلك محض الكذب والبيان. وذلك لأن القرآن فيه البيان المطلق الذي لا لبس فيه ولا التباس ولا عي فيه ولا خلل، أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأنصح الكلام بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه الأمور وهذه الأصول العظيمة المهمة لا بد وأن يستحضرها طالب العلم، لأن قول الشيخ هنا كمال العلم هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف أسلم وأحكم، وأن للسلامة أو الحكمة أن تفارق العلم، وأن للعلم أن يفارق السلامة والحكمة والصدق. هذا رد على الجهمية الضلال الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، وخصوصا في نصوص أسمائه وصفاته. والبيان هذا رد على المفوضة الذين جعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تجهيلا وعيا وضلالا، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله، بل الواجب قبول ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية الوضوح والبيان. ثم إن الشيخ رحمنا الله وإياه انتقل إلى بيان أصل مهم هو أيضا متمم لهذا الباب، متمم لهذا الباب. ما هو؟ قال رحمه الله: وكل ما ذكرناه هنا يذكرك بما مر معك من نصوص الصفات التي اختار لك بعضها. ما هي الطريقة التي تتعامل بها؟ يقول: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. هذا راجع إلى الأصل الذي نبهتك عليه آنفا، ألا وهو منهج الاستدلال على نصوص الأسماء والصفات. ما آمن في دينه كمخاطري؟ ودع عنك آراء الرجال وقولهم، الذي يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ويؤمن بنصوص الكتاب والسنة، هذا آمن بكل ما تحمله الكلمة، وقد أبعد عن طرق الضلال كلها. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا قال في كتابه الكريم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالذين التزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجيبون بأنهم التزموا ما أمرت به الأنبياء والرسل، ولهذا لا يتجاوز أحد عند كما نبه على ذلك الأئمة والسلف حتى يسأل عن سؤالين: ماذا أجبتم المرسلين، وماذا كنتم أو كيف أجبتم المرسلين، وماذا كنتم تعملون، وماذا كنتم تعملون. ثم قال رحمه الله: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله تعالى. هذه أيضا قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى في آخر باب من أبوابه، ألا وهو باب أدلة نصوص الكتاب والسنة، يعني الدلالة التي يجب أن تكون عليها أو التعامل الذي يجب أن يكون عليه المسلم في نصوص الأسماء والصفات. الذي مر كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا، هذا القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وهنا نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، هذه هي القاعدة الثانية من قواعد أدلة نصوص الصفات التي ذكرها في القواعد المثلى. وهنا قال: على ظاهرها. ما ظاهرها؟ فسره بقوله: وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، لأن ظاهرها ليس هو التشبيه أو التمثيل أو التكييف، وإنما ظاهرها إثبات حقيقتها على المقتضى اللائق بالرب جل وعلا، لأن الاسم إذا أضيف أو خصص أو قيد حصل التباين بين الخالق والمخلوق، فما بين صفات الخالق والمخلوق من العلم والسمع والبصر والرؤية والنظر وما شابه ذلك هو ما بين الخالق والمخلوق. فكما أن الخالق جل وعلا مباين للمخلوق، كذلك فإن صفات الخالق مباينة لصفات المخلوق. ثم نبه على محذور مهم ومحظور، وهو البراءة من طرق المنحرفين، فقال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ من طريق المحرفين، هذا اللفظ شامل لجميع من خالف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فيشمل المعطلة ويشمل المحرفة ويشمل المكيفة ويشمل الممثلة، وهو أيضا بمعنى الإلحاد كله. فإن المحرف لفظ عام واقع على كل من أخرج النصوص الصفات عن ظاهرها الذي أراده الله تبارك وتعالى، فيفسر اليدين بالنعمة، أو يفسر الاستواء بالاستيلاء، أو يفسر الرضا بإرادة الثواب، أو الحب بإرادة الثواب وما شابه ذلك. ثم نبه على ما نبه عليه من قبل، وهو ما تكلمنا عليه في أول المجلس، لأن هذه قواعد مهمة ينبه عليها أئمة السنة ليسلم للإنسان دينه في هذا الباب. قال: ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هذا ما سبق البيان له، وأن أهل السنة طرف أو وسط بين طرفين، فهم هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، وخير بين شرين في جميع أمور الدين، وعلى الخصوص في هذا الباب. وبين التكييف والتمثيل عموم وخصوص، لأن التمثيل أخص من التكييف، فالممثل يجعل للصفة كيفية مماثلة، والتكييف أعم، فقد يكيف ويجعل للصفة مثالا وقد لا يجعل لها مثالا، ومحل هذا مكان آخر إن شاء الله. قال رحمه الله: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا يقرر قاعدة مهمة وأصلا عظيما في هذا الباب، وهو أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن يقع بينها تعارض على الإطلاق. وفي كتاب القواعد المثلى عقد بابا لما يتوهم منه أنه يعارض ما قرره أو جاء في نصوص الكتاب والسنة. التعارض وهم يقع في نفس العبد الذي يلقبه الأصوليون بالمكلف، راجع كما سينبه الشيخ إما إلى قصور علمه أو إلى نوع هوى قائم في نفسه. ولما استدل المصنف بعد أن قرر أن الكتاب والسنة لا يناقض بعضها بعضا، وهذا الحق الذي لم ترى فيه، دلل عليها بقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. أن هذه الآية تقرر ما يلقبه الأصوليون بمفهوم المخالفة، أو كقوله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، بمعنى أن مفهوم المخالفة أن يوجد فيه اختلاف، ولكن هذا الاختلاف قليل. أو أن من عبد غير الله فله برهان، هذا ليس داخلا في هذا الباب لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يمكن، لأن هذا من نفي المحال، يعني من تقرير الشيء المحال. ولهذا نقول ليس هذا من باب مفهوم المخالفة، فلا يصح أن يقول مثلا في قوله تعالى لا برهان له به أن من عبد معه إلها آخر له برهان فلا مانع من ذلك. لماذا؟ لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه، بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة. والمتقرر، وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فيرد النص ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطلق عليه الحكم، فتخصيصه بالذكر إذن ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع. هكذا قرر العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في كلام آخر له، وهذا أمر ظاهر واضح. قال رحمه الله: ولأن التناقض، هذه لام التعليل، في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يناقض بعضها بعضا أو أن يرد بعضها بعضا، لأن التناقض والتعارض دليل على التكذيب. قال: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. هذا إما لسوء القصد أو زيغ القلب، وهذان الأمران داءان عظيمان وعضال، أي عضال. والواجب على المسلم أنه إذا وقع في نفسه شيء من ذلك أن يرجع إلى تطهير قلبه. ثم قال رحمه الله خاتما هذا المقام: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقلة علمه بسبب الجهل، فيكون جاهلا ثم يهجم على نصوص الكتاب والسنة ويزعم ما بينها من التناقض، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، أو قصور فهمه، عنده علم لكن فهمه قاصر وبليد، كما قال شيخ الإسلام وغيره من السلف عن أهل الكلام، قال: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فقد يكون عند الإنسان علم ويحفظ النصوص لكنه لا يفهم، وهؤلاء أيضا كثر، أو تقصيره في التدبر، عنده علم وعنده فهم لكنه سطحي التفكير، لا يتأمل، لا يبحث إذا أشكل عليه شيء، لا يرجع إلى الكتاب والسنة، إلى ما قرره سلف الأمة، إلى لغة العرب، إلى ما شابه ذلك، بل يبقى على سطحيته وظاهريته التي يزعم أنها هي الحق. ولهذا قال: فليبحث عن العلم، هذا أول، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية يشير إليها التي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. والجمهور من المفسرين والقراء والعلماء على الوقوف على الاسم الأحسن: ما يعلم تأويله إلا الله، وتبدأ مع أخذ النفس: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به. ولهذا قال الطرطوشي كلمة تناقلها العلماء بعده: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإن العالم الراسخ إذا وصل إلى مقام لم يسعه علمه فإنه لا يتجاسر عليه بالجهل وبالكلام الباطل وبمجرد الحدث ولعل الأمر كذا وأرى أنه كذا، بل يقول ويقف حيث أوقفه الله آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله جل وعلا. ثم قال خاتما هذا الفصل العظيم بقوله وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. وهذا حق، قاعدة عظيمة متقررة في الشريعة. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي من التقرير على هذا المتن عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك. أنتم عندكم أسئلة هنا؟ ها؟ طيب يقول أحسن الله، نحن ثلاثة أشقاء وأخت والدي يمتلك قطعة أرض حوالي 500 متر مربع، والدي يريد أن يعطيني منها ما بين 100 إلى 120 متر مربع من رغم أن حقي يكون بالشرع 70 مترا مربعا، فهل يجوز لأبي ذلك؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن القسمة بين الأولاد إذا أراد أن يقسم وهو حي تقسم على حسب التركة والأنصبة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. وتعرفون حديث النعمان بن بشير لما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. يقول هل من إعادة الفرق بين التمثيل والتكييف جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للتكييف، التكييف أعم من التمثيل، لأن التكييف قد لا يكون فيه علم بحقيقة الصفة من جهة جعل مثيل أو نظير لها. ولهذا، وهذا ما أحببت أن أذكره في الدرس، لهذا ذكر الشهرستاني في الملل والمحل أن طائفة من المكيفة يقولون بأن طوله كعرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم لم يجعلوا هذه الكيفية معلومة ولها مثال في الخارج، لها مثال في الخارج. التمثيل من ناحية بلاغية وضع شيء مماثل لشيء. بعض البلاغيين يشترط أن يكون المثيل نظيرا للمثيل في جميع جوانبه، وبعضهم لا يشترط ذلك، وفرقوا بهذا بين التشبيه والتمثيل. يقولون إن التشبيه فيه أخذ لأكثر صفات المشبه، والتمثيل فيه أخذ لكلية الممثل به. وهذه الأشياء كلها يعني كما ترون بلاغية. الذي يهمنا هو ما يتعلق بالفرق بين التمثيل والتكييف، بمعنى أنك قد تثبت كيفية ليس لها مثال في الخارج. نعم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، رجل باع أرضا معدة للتجارة فهل عليها زكاة؟ نعم، يجب عليه أن يزكي الأموال على 3 حالات: أموال يعني من العقارات والسيارات وما أشبه ذلك، يأخذها المرء لمجرد الانتفاع بها، لا يعدها للتجارة ولا للبيع ولا للإجارة، فهذه لا زكاة فيها. وأموال أعدها للبيع والشراء وهي ما تسمى بعروض التجارة، فهذه فيها زكاة، وقد حكي الإجماع على هذا، ومن خالف فالمخالفة فيه ضعيفة. وعلى كل حال هو قول أئمة الإسلام والجماهير والأئمة 4 وفقهاء الأمة والفقهاء 7. والحال الثالثة أن يكون وضعها للإجارة، بمعنى أنه يؤجرها سواء كانت عقارا أو سيارة أو مركبة، فإن زكاتها في أجرتها. يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أخ لي أخ مصاب بورم على مستوى الخصر، فإذا سجد يخرج من الورم دم سائل وسائل أبيض، فهل هذا يبطل الصلاة أم لا، وهل له أن يصلي جالسا؟ هذا السؤال أجبت عليه في الأسبوع الماضي، فلعل السائل لم يستمع الجواب أو خرج للصلاة أو ما شابه ذلك، راجع التسجيل إن شاء الله، لأن عندي درس بعد 5 دقائق أريد أن أجيب عن السؤال الأخير هذا إن أمكن، إن كان صغيرا. يقول متى يعرف طالب العلم أنه ضبط كتابا أو متنا في فن من الفنون كي ينتقل إلى ما فوقه، وهل عليه الانكباب على مطالعة الكتب في هذه المرحلة أم يشتغل بسماع دروس العلماء طوال وقته حسب الاستطاعة؟ في الحقيقة أن هذا سؤال كبير ومهم وعظيم، وسأجمل الجواب عنه وإن كانت النفس راغبة في أن أتحدث عنه أكثر مما سأقوله الآن. وأهم ما فيه أن كيفية معرفة طالب العلم بأنه ضبط متنا من المتون العلمية وراجعة إلى أحد أمرين، إما أن يستطيع التعبير عن هذا المتن بفهمه مع حفظه إن أمكن ذلك، كيف يستطيع التعبير عنه؟ يستطيع التعبير عنه إذا مثلا نوقش فيه أو درسه أو دارسه أو ذاكره مع إخوانه أو أقام منه درسا، فإن هذا من أهم الأمور التي يعلم بها، بمعنى أنه يترجم هذا المتن، يتكلم عن هذا المتن، يشرح أفراده، يستطيع أن يفككها أن يركبها. إذا قرأت النصوص في القرآن أو في السنة استطاع أن يلحق الدليل إلى نظيره، أو أن يقول هذا داخل في هذا المقام، هذا راجع إلى هذه الفقرة من هذا المتن وما أشبه ذلك. وقضية القراءة والانشغال والسماع، لا، طالب العلم ليس فقط يقصر همته على سماع دروس العلماء والمشايخ وما يلقونه عليه، بل هذا خطأ في العلم، لا بد وأن تكون له مرحلة يبحث فيها، يجرب فيها نفسه في البحث، له مرحلة يدرس فيها. وإن كان هذا البحث نحن نحذر إخواننا من إخراج شيء من البحوث في أول طلبهم للعلم، لأنها مشينة للطالب، وإذا قرأها بعد ذلك سيعرف العورات التي وقع فيها. وكم نرى من طلبة العلم من يستعجلون بإخراج بعض الكتب أو بعض البحوث، هو ربما تكون له مكانة، حتى أنا أتكلم عن أهل السنة، ربما تكون له مكانة فلا ينبه على هذا أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، ويرى طالب العلم يرى مثل هذا، وهو غلط في التصور للعلم. فينبغي له أن يكون له مقام في البحث، يبحث المسألة، ينظر، فإذا انتهى من البحث قارنه بغيره من البحوث، يكون له قراءة جرد وسرد. ولكن هذه المرحلة وهاتان المرحلتان بالنسبة لي أنا أحذر منهما غاية التحذير، حتى يمر طالب العلم على المستوى الأول من الطلب، يدرس متنا في النحو، متنا في الأصول، متنا في المصطلح، متنا في البلاغة، متنا في الصرف، متنا في العقيدة، يدرس متنا في القواعد الفقهية وما أشبه ذلك من العلوم المعروفة التي تسمى بعلوم الآلة. فإن هذا إذا انتهى من هذه المرحلة بدأ يطبق هذا العلم على ما يقرأه من كتب أهل العلم، فيقرأ ويدمن القراءة في الكتب السنة خصوصا، وخصوصا في الصحيحين، يقرأها مرة مرتين وثلاث وأربع، البخاري ومسلم، حتى يجد منها أنسا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم مما يحب ويرضى. وبالدقيقة حضر وقت درس بلجيكا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.